الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن وفق بهذا المجلس في دراسة كتاب الشرح والإبانة عن أصول الديانة المشهور بالإبانة الصغرى لابن بطة العكبري الحنبلي رحمه الله تعالى. وكان فضل الله ونعمته أن قد سبق دراسة عدة كتب في هذا المجلس، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وعقيدة حرب الكرماني، وفضل علم السلف على علم الخلف، وفضل الإسلام الإمام المجدد، كلها كتب حنابلة. ثم يعني خرجنا عن السمت قليلا ودرسنا كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله، ثم استكمالا للمسيرة نقرأ كتاب الشرح والإبانة عن أصول الديانة لابن بطة العكبري رحمه الله تعالى. وموضوع الكتاب مسائل الاعتقاد الكبرى التي يتميز بها السني من البدعي، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الأصبهانية أن المصنفين في العقائد المختصرة يعنون بما يتميز به السني من البدعي، وهذا منهج الأنبياء في الدعوة. فإن الأنبياء لما خرجوا على الناس نظروا إلى موطن الخلل وأشاروا إليه، وضعوا أصبعهم على مكان الألم، ولم يشغلوا أنفسهم بالبحث عن أرضيات مشتركة. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لوط أنكر على قومه اللواطة، شعيب أنكر انقاص المكيال والميزان، إبراهيم أنكر عبادة الأصنام، أنكر الشركين، الشرك السماء والشرك الأرضي، عبادة الأصنام وعبادة الكواكب، وهكذا. السلام ورحمة الله وبركاته. وهؤلاء الأئمة كانت كلما اشتدت غربة الإسلام وظهرت البدع والضلالات وظهر من يدعو إلى تحريف الدين، كان ينتدب الأئمة المخلصون الذين هم من الغرس الذي لا يزال الله يغرسه يستعملهم في طاعته، كما ورد في حديث أبي عنبة الخولاني، وهم من الذين العدول الذين ينفون عن الدين تحويل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما ورد في الحديث المرسل، يجمعون عقائد أهل السنة من خلاصة ما وقفوا عليه من أدلة الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح، يلخصونها بما يتيسر على كل مسلم أن ينظر فيه ويعتقده، كما فعل المصنف هنا، وكما فعل البربهاري في شرح السنة، وكما فعل الأئمة المصنفين الأوائل كلمة عبد الله بن أحمد والخلال في السنة واللالكائي والآجري صاحب الشريعة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود قد افترقت على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وأن النصارى افترقت على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وأن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة 71 فرقة من اليهود و 72 فرقة من النصارى، و 70 فرقة هالكة من اليهود و 71 فرقة هالكة من النصارى، و 72 فرقة هالكة من هذه الأمة كلها هلكت لما ابتعدت عن الصراط المستقيم، وهي باقية إلى يومنا هذا. ثم فكيف إذا نظرنا في المجوس والصابئة والوثنيين والملاحدة؟ كل هؤلاء هلكة. فالإنسان يحرص على ألا يلحق بسبيل الهالكين، وكما قال بعض السلف عجبا لا تعجب ممن هلك كيف هلك، بل اعجب ممن نجا كيف نجا. إذا علمت هذا أورثك أمرين: الأول الحرص على الفرار من مسالك الهلكة، والحرص على السير على هدى المتقين: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، من الأوائل الذين أرشد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الجماعة. الثاني يورثك فرحا بنعمة الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم في الشرك إلا كالشعرة البيضاء في ظهر الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في ظهر الثور الأبيض. هذا حال أهل الإسلام في أهل الشرك، وأهل السنة في أهل الإسلام كأهل الإسلام في أهل الشرك، وما ذكر ذلك ابن القيم في مدارج السالكين. بل والقائمون بأمر الله عز وجل بين أهل السنة هم أيضا في غربة بين أهل السنة. فلهذا الاعتبار ولطلب النجاة والسلامة من العذاب الأليم ومن مسالك الهالكين، وليفوز المرء بورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال فيه إن ولا يكون من يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا بعدا بعدا، بعدما يقال له أنك لا تدري ما أحدث بعدك، يحرص على النظر ودراسة مثل هذه الكتب. وكما صح عن مجاهد بن جبر رحمه الله أنه قال: أفضل العبادة الرأي الحسن، يعني الاعتقاد السليم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الإيمان خير، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله. إيمان بالله يعني اعتقاد سليم، وهو هذا أفضل العمل. وجبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف حديث جبريل، ورآه جميع الصحابة على غير صورته، جاءهم بصورة أعرابي، لما ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. عن ماذا سأل جبريل؟ هل سأل عن بر الوالدين، عن الصدق، عن الأمانة، عن العفة؟ ما سأل عن هذه الأمور، لأنها عامتها معروفة ومحل اتفاق بين أهل الشرائع، والصحابة يعرفونها من أيام جاهليتهم. وإنما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة. سأل عن الإسلام فأجيب بأنه شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والسلام. وهذا جواب مجمل تفصيله في بقية السنة. فكما أنك إذا أردت أن تصلي تحتاج إلى أن تعرف أركان الصلاة وشروطها وواجباتها ومستحباتها، وتعرف ما يفسدها، وكذلك إذا نظر في الصيام وفي الحج، وكذلك الأمر في شهادة لا إله إلا الله. ثم إنه لما سأل عن الإيمان عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكل ما تدرسه في باب الاعتقاد فيما يتعلق بباب الإيمان بالله، دراسة أسمائه وصفاته، داخل في عموم قوله الإيمان بالله. وكلما تعمقت أكثر تبعا للأحاديث والآثار كلما ازداد إيمانك، وكان أصل إيمانك أمتن. وكذلك ما يتعلق بالملائكة، وكذلك ما يتعلق بالإيمان بالأنبياء والرسل واليوم الآخر. واليوم الآخر تفاصيله عامة وموجودة في كتب الاعتقاد، من ذكر الميزان والحوض والصراط. ولهذا كان حديث جبريل هذا مفزعا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عند ورود المشكلات. فلما عرض على ابن عمر قول القدرية مباشرة ذهب واحتج بهذا الحديث. كل الكلام في حد عامة الكلام في حديث جبريل كان عن الغيبيات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم يعلمكم أمر دينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام المجدد رحمه الله يرحمك الله، ما ذكر الإمام المجدد رحمه الله، أول ما جاء للعرب دعاهم إلى ماذا؟ دعاهم إلى الأمر إلى ترك الأمر الذي كانوا يتعبدون به الذي هو الشرك وعباداتهم للأصنام. ما بدأ معهم الأمر بالأمور التي هم يدركون قبحها عقلا أو فطرة، كأمر الخمر أو كأمر الزنا أو كأمر، وإنما بدأ بالأمر الذي هم يعتقدون أنه قربة نصحا. وهذا هو المنهج السليم في الدعوة. أما أن يبدأ بأمور الفضائل، السلام ورحمة الله وبركاته، أما أن يبدأ بأمور الفضائل حتى يجتمع الناس، ثم بعد أن يجتمع الناس يقول ندعوهم للتوحيد، فهذا منهج معاكس لمنهج الأنبياء، وعامة من انتهجه لم يكن صادقا، بل إنه لما اجتمع عليه الناس لم يطق أن يقول كلمة تفرق الناس عنه، وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. هذا لا يلتقي مع شهرة زاخمة أبدا. ومصنف هذا الكتاب كان من كبار أئمة الحنابلة في عصره، هو ضعيف في الحديث على الراجح، غير أنه كان إمام كبير فقيه، تحامل عليه الخطيب في التاريخ ونسبه الكذب، دافع عنه ابن الجوزي. ليس هذا محل بحث ها هنا. عامة ما ذكره هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. يقول رحمه الله بسم الله، يقول الناسخ بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن ولك الحمد. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري رحمه الله، ابن بطة الحنبلي السني، وهناك ابن بطة رافضي. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه وظاهر لدينا مننة، وجعل من أجلها قدرا وأعظمها خطرا، أن هدانا لمعرفته والإقرار بربوبيته، وجعلنا من أتباع الدين الحق وأشياع ملة الصدق. أنا أثناء التعليق على هذا الكتاب لا أريد أن أتكلم عن شيء إلا ما يتعلق بأمر الاعتقاد. حمد الله عز وجل على أن أنعم عليه بنعم كثيرة، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال وأعلاها أن هدانا لمعرفته والإقرار بربوبيته، وجعلنا من أتباع دين الحق وأشياع ملة الصدق. ورد في الأثر عن مجاهد فيما أظن أنه قال لا أدري أيهما أعظم نعمة علي، أن هداني للإسلام أم أن لم يجعلني حروريا يعني خارجي. فهؤلاء رحمهم الله يشاهدون الاعتقاد السليم على أنه أعظم منه. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يحفرون الخندق كانوا يرتجزون، والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فكان رضوان الله عليهم يعرفون عظم هذه النعمة، نعمة الاعتقاد السليم، والله لولا الله ما اهتدينا. والحمد لا يجري إلا على أصول أهل السنة في الاعتقاد، فإنك تحمد الله عز وجل أن هداك أن وفقك، أما القدرية فلا يعتقدون هذا، بل يعتقدون أنهم يخلقون الهداية في أنفسهم، الله عز وجل لا شأن له في ذاك. يقول فله الحمد نحمده ونثني عليه بما اصطنع عندنا، أن هدانا للإسلام وعلمناه، ووفقنا للسنة وألهمناها، وعلمنا ما لم نكن نعلم، وكان فضل الله علينا كبيرا. نعم، ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أن الناس في باب الحمد منهم من لا يرى إلا النعم الحسية الظاهرة، وهذا مقام العامة، وأما الخاصة فيعلمون نعم الله عز وجل الباطنة من التوفيق للقناعة ومن التوفيق لفضل الله عز وجل بالاعتقاد السليم والسنة. وكما يروى عن الحسن البصري، وهذه يعني من نكت فقه السلف في تعامل القلوب، يقول إني لأصاب المصيبة فأحمد الله عليها أربعا: أحمد الله عليها أن لم تكن في ديني، وأحمد الله عليها أن لم تكن أعظم من ذلك، وأحمد الله عليها أن ألهمني الصبر عليها، وأحمد الله عليها أن جعلها كفارة لذنوبي. من فقههم وتقواهم ومعرفتهم بالله عز وجل ما يراه المحروم مصيبة، ما يراه المحروم نقمة، يرونه من أعظم النعم، كما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين عن إحدى الصوفيات العابدات أنها جرحت قدمها فضحكت، فقالت: تضحكين؟ قالت: حلاوة الأجر أنثاني الألم. هذا حال يقع لأولئك الناس، وإن كان اليوم يعني هذا جدا مستبعد عند اللهم السلام. وصلى الله طبعا، وهذا الحمد عملا بحديث: كل خطبة ليس فيها حمد وتشهد كاليد الجزماء، والحديث فيه بحث، في صحته بحث. وصلى الله على محمد نبيه المرتضى ورسوله المصطفى، أرسله لإقامة حجته وإثبات وحدانيته والدعاء إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا يسمونه براعة استهلال، أثناء الحمد وأثناء الصلاة على النبي يشير إلى معنى، إلى موضوع الكتاب. يقول نبيه المرتضى، واشتهر إطلاق لقب المرتضى على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا أصل لذلك عند السلف. والحمد لله على الشرائع الظاهرة والسنن الزاكية والأخلاق الفاضلة، وسلم تسليما. ونستوفق الله لصواب القول وصالح العمل، ونسأله أن يجعل غرضنا فيما نتكلفه من ذلك ابتغاء وجهه وإيثار رضاه ومحبته، ليكون سعينا عنده مشكورا وثوابنا لديه موفورا. يسأل الله عز وجل الإخلاص فيما يبين. ونحسب أن كان الإمام كذلك، فقد توفي قبل ما يزيد على 1000 عام أو ما يقارب، ولا زال هذا الكتاب بين أيدينا. يقول: ونسأل أن يجعل غرضنا فيما نتكلفه، تكلف من الكلفة، ومن يدعو إلى مثل هذا الأمر يصيبه من الكلف طائف. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يروى عن وهب بن منبه أنه قال: ما هو وهب بن منبه؟ هو يسأل القرآني. أنه قال: ما ترك الأمر بالمعروف يرحمك الله والنهي عن المنكر لنا صاحبا. فمن دعا إلى الاعتقاد السليم يوطن نفسه على أن يصيبه ما أصاب أفضل الخلق، فالعلماء ورثة الأنبياء في كل شيء، ورثة الأنبياء في المنزلة العلية، ورثة الأنبياء في إظهار الحق، ورثة الأنبياء في بذل الذات، في بذل النفس في ذات الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، خير من وطئ الثرى، يعذب أصحابه ويؤذى في ذات الله، ويسب ويشتم، وينسب للجنون، وينسب للشعر، يموت عمه حاميه وزوجه مونسته في يوم واحد، يذهب إلى الطائف في عام واحد يذهب إلى الطائف فيسمع كلاما غليظا ويسلطون عليه سفهاءهم، يضربونه بالحجارة حتى تدمى قدميه، كل ذلك في ذات الله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم يهاجر هجرة مريرة من أحب الديار إلى قلبه، إلى بلد يعاني فيها هناك المرض والوباء. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد فرض الجهاد يقتل عمه أحب الناس إليه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم يعاني من الحوادث الأخرى تلو الأخرى، ففي يوم بئر معونة يقتل عدد كبير من القراء ما يربو على 30، يجلس يقنط شهرا على الذين قتلوهم غدرا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم يرمى في عرضه من قبل أهل النفاق. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أو في هذا السياق أو في هذه الأثناء تجتمع العرب كلها عليه، وذلك في يوم الخندق يوم الأحزاب. ثم إنه صلى الله عليه وسلم يعاني غدر اليهود. ثم إنه صلى الله عليه وسلم يسم ويموت مسموما، على أن الروايات في صحتها بحث. ثم إنه صلى الله عليه وسلم يقتل حبه زيد بن حارثة وشاعره وابن عمه في يوم واحد، يوم مؤتة، كل ذلك في ذات الله عز وجل، كل ذلك سبق يوم الفتح العظيم، فتح مكة، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك في أشلاء شلو موزع، هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. تأمل كيف أن أكرم الخلق على الله عز وجل يلاقي كل هذا في ذات الله عز وجل، يشد الحجر على بطنه من الجوع. ومن أشد ما وقع له أيضا تلك المقاطعة من قريش لقومه صلى الله عليه وسلم. فمن يسير على هذا الطريق فليوطن نفسه أن يصيبه شيء من ذلك، وعلى هذا سار أولياء الله عز وجل في كل عصر ومصر. غير أن ما عند الله خير وأبقى، وللآخرة خير وأبقى، هذا كله دنيا زائلة وللآخرة خير وأبقى. قال أما بعد، فإني أسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا يفتح لنا ولك به أبواب الصدق، ويقيض لنا به العصمة من هفوات الخطأ وفلتات الآراء، إنه رحيم ودود فعال لما يريد. دعاء فيه تألف للقارئ والمستمع، وفيه تفويض الأمر والتسليم لله عز وجل. قد علمنا الله عز وجل أن نفوض الأمر ونسلم له، فأمرنا أن نقرأ في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين. عبادة الله التي هي عبادة الله لا تكون إلا بالاستعانة بالله عز وجل. اهدنا الصراط المستقيم، فالهداية تأتي من الله عز وجل، يسألها الله عز وجل. إني لما رأيت ما قد عم الناس وأظهروه وغلب عليهم فاستحسنوه من فضائع الأهواء وقذائع الآراء وتحريف سنتهم وتبديل دينهم، حتى صار ذلك سببا لفرقتهم، وفتح باب البلية والعمى على أفئدتهم وتشتيت ألفتهم وتفريق جماعتهم، فنبذوا الكتاب وراء ظهورهم، واتخذوا الجهال والضلال أربابا في أمورهم من بعد ما جاءهم العلم من ربهم. هذا يصف حال أهل عصره، واستحضر أن هذا قبل ما يربو على 1000 عام، ولا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. يشير المؤلف إلى أن البدع والآراء هي سبب الفرقة. نعم، هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، نبه إلى أن هناك اختلافا كثيرا سيقع. ثم ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ فإياكم ومحدثات الأمور. ربط السبب بالمسبب، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ذكر المرض، ذكر سبب المرض، ثم بعد ذلك بيّن العلاج. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه، لا يمكن للأمة أن تجتمع على البدعة والضلالة. لماذا؟ هذا أمر الله، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. لا سبيل الاجتماع إلا بالسنة. طيب، ألا يسوغ أن نترك أمر الاعتقاد للاجتماع؟ أما إنكم إن فعلتم ستفترقون. فقد أخبر الله عز وجل عن أهل الكتاب، قال أم الذين قالوا إننا نصارى نسوا حظا ما ذكروا به، نسوا حظا ما ذكروا به، يعني تركوه. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. جوزوا بعكس المقصود، يترك الأمر والنهي، ها؟ استحق اللعنة لأجل ذلك. لماذا؟ لنجتمع. فالله عز وجل يعني جعلوا اجتماعهم فوق أمر الله عز وجل وأهم من أمر الله عز وجل. والأشقياء من هذه الأمة يسيرون على سنن هؤلاء. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال استعملوا الخصومات فيما يدعون، وقطعوا الشهادات عليها بالظنون، واحتجوا بالبهتان فيما ينتحلون، وقلدوا دينهم الذين لا يعلمون فيما لا برهان له به في الكتاب ولا حجة عندهم فيه من الإجماع فيه. وأيم الله لكثير مما ألقت الشياطين على أفواه إخوانهم الملحدين من أقاويل الظلال وزخرف المقال من محدثات البدع بالقول المخترع، بدع تشتبه على العقول وفتن تتلجلج في الصدور، فلا يقوم لتعرضها بشر ولا يثبت لتلجلجها قدم إلا من عصم الله بالعلم وأيده بالتثبت والحلم. روى أبو داود في سننه من حديث الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن يزيد بن عميرة عن معاذ بن جبل أنه كان يفتتح مجلسه بهذه الكلمات في كل مجلس، وذكر كلاما قالوا منه يذكر أحوال الناس بعد ذلك، قال ويفتح القرآن حتى يقرأه المرأة والصبي والعبد. فيقول الرجل قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني؟ يعني حفظت، لما لا يتبعونني؟ هل لا يتبعونني حتى أحدث لهم بدعة، حتى أحدث لهم حدثا. يقول معاذ فإياكم وما أحدثوه فإنه الضلالة. قال جمعت في هذا الكتاب طرفا مما سمعناه وجملا مما نقلناه عن أئمة الدين وأعلام المسلمين، مما نقلوه لنا عن رسول رب العالمين، مما حظ عليه من اتبعه من المؤمنين، وما أمر به من التمسك بسنته وسلوك طريقته والاقتداء بهديه والاقتفاء لأثره. وقدمت بين يدي ذلك التحذير من الشذوذ والتخويف من الندود، يعني النفور والشرود، وما أمر الله عز وجل به ورسوله من لزوم الجماعة ومباينة أهل الزيغ والتفرق والشناعة، وما يلزم أهل السنة من المجانبة والمباينة لمن خالفهم عقدهم ونكث عهدهم وقدح في دينهم وقصد لتفريق جماعتهم. هذا كله سيأتي يعني. ثم على أثر ذلك شرح السنة من إجماع الأئمة واتفاق الأمة وتطابق أهل الملة، فجمعت من ذلك ما لا يسع المسلمين جهله، ولا يعذر الله تبارك وتعالى تبارك اسمه من أضاعه. يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا عذر لمن ركب الضلالة فقد بينت السنن. ونفي العذر، ويقول ابن أبي زيد القيرواني في مقدمته على رسالته المعروفة ومن قول أهل السنة أنه لا يعذر أحد بضلالة ركبها، وذكر ذلك ثم مثل للخوارج. وهذا لا يعذر أحد أي من أداه اجتهاده إلى بدعة، ذكر اجتهاد. وهذا يحمل على أنه إذا خالف اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأصول الكلية أنه يسمى مبتدعا، فلا يعذر في الإثم في الدنيا، وأما الأمر عند الله عز وجل قد يكون في ذلك معذورا. ولا ينظر إلى من خالفه وطعن عليه من دحضت حجته لما استهزأ بالدين وزلت قدمه لما ثلب أئمة المسلمين وعمي عن رشده حين خالف سنة المصطفى والراشدين المهديين صلى الله على نبيه وآله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين بإحسان وتابع التابعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، وبالله نستعين. ثم إني أثبت في كتابي هذا يا أخي وفقك الله لقبوله والعمل به متونا تركت أسانيدها طلبا للاختصار، والأسانيد ذكرها في الإبانة الكبرى، ذكرها في الإبانة الكبرى، وعدولا على الإطالة والإكثار ليسهل على من قرأه ولا يمل من استمع إليه وعاه. ومع هذا فهذا الكتاب تقريبا شبه مهجور. والله ولي توفيقنا والآخذ بأيدينا وحسبه وحسبنا ونعم الوكيل. فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ما أمر الله عز وجل به وذكره في كتابه من لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، فقال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قاعدة، كل نهي عن الفرقة نهي عن الإحداث والابتداع، إذ أن البدعة هي عثوب الفرقة والشتات. لما؟ لأن الناس كانوا شيئا واحدا ثم لما ظهرت البدعة افترقوا، ولا يمكن أن يجتمعوا على البدعة لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. فلما سئل أبو العالي عن الأهواء قال عليك بما كانوا عليه قبل أن يفترقوا، عليك بما كانوا عليه قبل أن يفترقوا. ولهذا رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي صحيحة من جهة المعنى، إذ أن الصحابة لم يكن بينهم خلاف في الاعتقاد، وقد اختلف في معنى الجماعة على معان تتعدد ألفاظها ومعناها واحد. فيقول ابن مسعود الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، هذا الأول. نعم هذا في أزمنة الغربة، ومنهم من قال الجماعة أهل العلم كما قال البخاري، والتلميذ والترمذي قال أهل الحديث والمعنى مقارب. ومنهم من قال الجماعة أبو بكر وعمر الصحابة والعالية. ومنهم من قال جماعة المسلمين الذين لهم إمام اجتمعوا عليه، واستدلوا بحديث حذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ولا تعارض بين هذه المعاني كلها، فإن الصحابة هم رأس أهل العلم وأهل الأثر وأهل الحديث، وهم الآمرون بالاجتماع والناهون عن الفرقة والشذوذ والخروج. قال ثم تهدد بالوعيد من فارق جماعة المسلمين، فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يدخل في هذا الوعيد كل أهل البدع، لأنهم اختلفوا وتفرقوا بعد أن جاءتهم البينات من رب العالمين. قال فأمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع على دينه وطاعته، وقال الله عز وجل ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا فسره ابن مسعود بالجماعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد مات ميتة جاهلية. وما أمر الله به المؤمنين من مباينة من خالف عقدهم ونكث عهدهم وطعن في دينهم من مجانبتهم وترك مجالستهم والاستماع لأخطائهم وخطابهم. يعني الآن يتحدث على مسألة مباينة أهل البدع وهجرانهم والبعد عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فر من المجذوم فرارك من الأسد. والمبتدع من هذا الباب جذامه في عقده في قلبه. من سمع بالدجال فلينأ عنه. يقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يقول الطبري إمام المفسرين في تفسيره أن هذه لا يدخل فيها كل صاحب بدعة إلى يوم القيامة. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الله يقول: إنكم إذا مثلهم. هذا الإلحاق في القرآن: إنكم إذا مثلهم. فقال تبارك وتعالى: وقد نزلنا عليك في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذا من أعظم الوعيد وأقواه. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ومن يجالس أهل البدع من أهل السنة ويظهر لهم الود فهذا شابه المنافقين الذين كانوا يجالسون أهل الكفر ويستمعون لهم ويأخذون شبهاتهم ثم بعد ذلك يلقونها على أهل الإيمان. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تخلفوا عنه بهجرانهم ومباينتهم وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم حتى أنزل الله عز وجل توبته. كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. قيل أن هلالا ومرارة من أهل بدر، بدريان. ماذا صنع هؤلاء الثلاثة؟ هل قاتلوا المسلمين؟ لا. هل خذلوا المسلمين؟ لا. هل أحدثوا في الدين؟ لا. تخلفوا عن الجهاد في غزوة سميت بغزوة العسرة من شدة ما وجد الناس من العناء والكلف عندها. مع كل هذا ما عذروا. هجر كعب بن مالك 40 يوما. ما ابتدع، ما أحدث، ما خذل، ولكن خذل، تخلف عن الجهاد. وهذه أول مرة، ما فعلها قبله ولا فعلها من معه، البدريان الذين معه ما فعلوها. أول مرة، مرة واحدة فقط تخلفوا عن الجهاد. فكان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة، الذي قال الله عز وجل: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرؤوف الرحيم الذي زكاه الله عز وجل في هذا في القرآن يأمر بهجرهم 40 يوما حتى نساءهم لا يقربونها 40 يوما حتى أنزل الله عز وجل توبتهم. لما؟ لأن أمر الدين عظيم. ومن ظن أنه يصل درجة من الرأفة والرحمة بالمخالف والمخطئ أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مغرور، هذا مسكين. هذه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كالأدوية، ومن منع المريض من الدواء رحمة به لمرارته فقد خانه، سيظل به المرض حتى يفتك به ويقتله. اليوم يبدأ الإنسان يقع في بدعة، يقع في ضلالة تشتد عليه، فيأتي من ينافح عنه كالذي يمنع المريض من الدواء، فلا يزال الأمر بهذا المبتدع حتى يصل إلى ضلال بعيد، فيتحول هذا المدافع متكلما فيه ولا يدري أن هذا المدافع أنه أن هذا الرجل ما وصل إلى ما وصل إليه إلا بدفاعك أنت أولا عنه، إذ أنه اغتر ولا يرجع أحد ما دام يجد أحد يدافع عنه وينافع عنه ويذب عنه، بل يتطور معه الأمر حتى ينتهي به إلى الهلكة. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه فيقول له: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. يتركون دين الله عز وجل مداهنة، فالله عز وجل يجازيهم بعكس مقصوده، يلقي بينهم العداوة والبغضاء. ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله: ولكن كثيرا منهم فاسقون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. وهذا الحديث من رواية أبي عبيدة عن أبي عبد الله بن مسعود، وهي محمولة على الاتصال وإن لم يكن سمعه، غير أنه معلول بالإرسال أيضا. يقول سفيان الثوري كما روى أبو نعيم في الحلية، قال: من أثنى عليه كل جيرانه فهو رجل سوء. لما؟ قال: يراهم يعملون بالمنكرات فألقاهم بوجه طلق، فلهذا يثنون عليه. اليوم يبيع دينه ويبيع أمانته من أجل الشهرة، ثم يقول: وضع لي القبول في الأرض، وما يدري أنه رجل سوء يداهن. سفيان الثوري هو أحد الأئمة الأجلة، جاء قال: من أين جئت؟ قال: جئت من السوق الفلاني، نهيتهم عن بيع كذا وكذا. يقول: إني لأرى المنكر ولا أنهى عنه فأبول الدم. من تعظيم الأمر والنهي في نفسه. عز أمر الله يعزك الله. حديث: كنت بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به. ما معناه؟ معناه أنه يغضب لغضب الله، يرى المنكر فيغضب. لما؟ لله. عليهم المرء منا يغضب على بعض الأمور، ولا مثلا على نفسه، على قبيلته، لا يحتمل، يغضب. لا يستطيع إنسان، لا يتجرأ إنسان أن يمس أخاه أو ابن عمه بشيء أمامه. لماذا؟ يعرف أنه يغضب. هؤلاء القوم كانوا هكذا على ذات الله وعلى أمر الله وعلى نهي الله. يقول عروة بن الزبير مكتوب في الحكمة أن موسى سأل الله: من أولياؤك؟ قال: الذين يغضبون لغضبي كما يغضب النمر أو كذا. قال: إذ أن النمر إذا غضب لم يبالي قل الناس أو كثروا. اليوم يخاف أن زيد عمر بكر الناس ينفر فيترك الأمر والنهي. اللهم لا تنقتل. واستخرج واخترع شيئا أسموه مصلحة الدعوة للمداهنة، وليسقطوا تعظيم الأمر والنهي ويدخلوا في كل أهواء نفوسهم. هو لا يريد أن يأمر، لا يريد أن ينهى، لا يريد أن يغضب الناس عليه. لما يا أخي؟ لما لا تتكلم؟ لما لا توضح؟ مصلحة، المصلحة، والناس تضل، مصلحة، والناس تضيع، مصلحة، والناس تتحير، مصلحة. حتى أنه وصل الفجور في أمر المصلحة إلى درجة أن يقال لك: إذا رأيت خطأ شائعا منتشرا وعليه مجموعة من الناس فلا تبين ولا توضح حتى تأخذ الأوامر، فإن لم تأتك أوامر فلا تبين ولا توضح، لا بلين ولا بشدة، لا ببيان مبسوط ولا ببيان مختصر. ثم بعد ذاك لسنا حزبيين وما نعرف التحزب وننعى على أهل التحزب. لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، يعني دخلوا في قرعة، فأصابوا بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها. قوم طلع نصيبهم الأعلى وقام طلع نصيبهم الأسفل. وكان الذين في أسفلها يخرجون ويستقون الماء ويصبون على الذين أعلاها فيؤذونهم، فقالوا لا ندعكم تمرون علينا فتؤذوننا. فقال الذين في أسفلها أما إذ منعتمونا فننقب السفينة من أسفلها فنستقي. قال فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا وإن تركوهم هلكوا جميعا. صاحب البدعة، صاحب الضلالة، صاحب المنكر، أنتم في سفينة، هو ينقب بهذه السفينة من تحت، إذا تركته ولم تأخذ على يده ولو بشدة ستغرقون جميعا. وما دخل على أهل الإسلام ذل ولا ضلال في يوم من الأيام إلا من جهة ترك أهل البدع. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية دولة بني أمية ذهبت بعدما ظهرت تجهم وظهر كذا، فانتقم الله عز وجل وأذهبها. وهكذا تزول الدول. في فصل عجيب له في كتاب الفرقان بين الحق والباطل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت بنو إسرائيل على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، فرقة ناجية و72 بالنار. هذا الحديث له طرق، أصحها طريق معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم واجتهد الناس في يعني تحديد هذه الفرق. وأنا في الحقيقة لا أود الإكثار في الدخول في بعض الأبحاث النظرية، وإنما أريد أن في هذه المجالس أن أتكلم في المنهج. وهذا أمر كوني، الأمة ستفترق كوني، ولكن عليك أن تحارب هذا الافتراق شرعا. كيف؟ الكفر واقع كونا، واقع واقع، سيكون هناك كفار إلى أن يرث الله، وأنت عليك أن تحارب هذا شرعا. لما؟ لتنجو ولتكون حجتك قائمة أمام الله عز وجل، وهذا شرف، أعظم شرف. الذاب عن السنة، الذب عن السنة أفضل من الجهاد، يقول يحيى بن يحيى. هذا الجهاد الكبير والجهاد الأول، وجاهدهم به جهادا كبيرا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل على تنزيل على تأويل القرآن، قاتل الخوارج كما قاتل هو رضي الله عنه على تنزيله قديما في بدر وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الذين قاتلوا على تأويل القرآن، الذين قاتلوا الخوارج الذين هم أهل البدع، والقتال هذا طريق الدعوة، فكل ما دونها ما يحقق المصلحة في هذا المعنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أخبرتكم ما في قتلهم من الأجر لاتكلتم. وهذه ما قالها في قتال الكفار. ويروى عن كعب الأحبار أنه قال من قتلته الخوارج شهيد له 7 أنوار، ومن قتل الكفار شهيد له نور، لأن أمرهم أعظم وأكثر وأخفى. وقال صلى الله عليه وسلم لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وضح لأمته حتى الخراء، حتى آداب الخلاء. أفيعقل أنه لم يعلمهم الاعتقاد السليم؟ أفيعقل أنه لم يعلمهم كيف يقيم الدولة؟ أفيعقل أنه لم يعلمهم كيف يرققوا قلوبهم حتى نذهب للشرق والغرب ونبحث إمنة ويسرة عما يحصل به عزة الأمة وقوامها؟ وقد مات صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه إلا وأخبرهم عنه علما. الله عز وجل سمى القرآن، قال تبيانا لكل شيء، وسماه هدى وسماه نور، هدى ونور وتبيان وشفاء لما في الصدور. إذا ذهب النور جاءت الظلمة، وإذا ذهب التبيان جاء التخبط، جاء الإشكال والإعجام، وإذا ذهب الشفاء جاء المرض، وذهب الهدى جاء الضلال، وما أنكد العيش مع الضلال والظلمة والإعجام والإشكال والحيرة. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، كما يقول أبو الدرداء. فما لم تشرق عليه شمس الوحي يبقى في هذا الظلام. هذا في القرآن والسنة بيان للقرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالضلال كل الضلال، والغبن كل الغبن، ممن يترك هذا الهدى والنور ويذهب ويبحث في الشرق والغرب عما فيه السعادة والنجاة ولا يجد. ومن أعرض عن ذكري نقيض له شيطان فهو له قرين، قرينك الشيطان. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أنعم الله عز وجل عليك بالبصر، أنعم عليك بالوحي، تترك الوحي تصد عنه، ثم بعد ذلك تطلب الهدى والنجاة، أنت في عمى وتخبط، فتأتي يوم القيامة على حالتك التي كنت عليها في الدنيا، كنت أعمى القلب، فيعمي الله بصرك وقلبك يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على الواضحة، فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا. وقال إن الله لا يدخل، قال صلى الله عليه وسلم، لن يعني البحث الحديثي أيضا لن أعرض له كثيرا، إن الله لا يدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها. طبعا هذا الحديث يعني واهي منكر، ولكن يعني معناه صحيح ويرجى. أي نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن موسى وعيسى حيان لما حل لهما إلا أن يتبعاني. هذا في أثر عمر، لو أن موسى حي، والأثر فيه مجالد ضعيف، غير أنه على معناه إذا كان النبي وهو النبي، وعيسى إذا نزل سيحكم بماذا؟ سيحكم بماذا؟ شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نبي ورسول. نبي ورسول من أولي العزم ما يتجرأ أن يحكم برأيه، وما يتجرأ أن يحكم بشرعه، وما يتجرأ أن يخرج عن شرع النبي صلى الله عليه وسلم. فما أنت حتى تخرج؟ فمن أنت حتى تخرج؟ أهل الكلام خرجوا، قالوا: لا، نقيم الأدلة على وجود الله وعلى كذا من عقولنا. أهل الرأي خرجوا، ردوا الأحاديث بعقولهم. أهل التصوف قالوا: لا، نحن نذهب كل شيء يرقق القلب نفعله، وإن كان خلاف السنة. فهذا يتبتل، وهذا يغني ويرقص، فيقول عيسى بن مريم يأتي بحكم كتاب الله، ما عاد يحكم مذهب أبو حنيفة مثل ما يقول ملحد بن عبدي، لا، يحكم وخرج صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر، على الصحابة وهم يتنازعون في القدر. فكأنما، طبعا هذه ما أوردها ابن بطة وهو كان في حفظه شيئا، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان غضب. فقال: أبهذا أمرتم؟ أوليس عن هذا نهيتم؟ إنما هلك من كان قبلكم في بتماريهم في دينهم. المسألة واضحة، ما تترك للجدل، ما تصبح دين الله عز وجل والعقيدة كالرياضيات، كتحليل كرة القدم، نجلس وأنا أعطي رأيي وأنت تعطي رأيك وأنا أستنبط وأنت تستنبط. لا، المسألة اتباع واضحة، خذها من مصدرها، ما نأخذها من والله أنا ظنتي أنه كذا كذا، لا لا لا. بعدين تقول: لا، ترد علي، تقول: لا، في آية فلانية في الموضوع كذا وكذا، عندنا نجلس نضرب كتاب الله عز وجل ببعضه، إحنا نتكلم بجهل. قال: وخرج صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابهم يقولون: ألم يقل الله كذا وكذا، يرد بعضهم على بعض، فكأنما فقئ في وجه حب الرمان. فقال: إنما أفسد على الأمم هذا، فلا تضربوا كتاب الله بعضه بعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. والذي ينظر في كتب أهل الكلام مثلا أو الفلاسفة أو ما يزعمون أنهم يدافعون عن الإسلام في هذا الوقت، يجد من هذا المعنى كثير. يجي يتكلم عن الله عز وجل بقلة تعظيم نختلف، الله حكيم ولا ما هو حكيم، له حكم ولا ما هو حكم. والله الأخوان المعتزلة يقولون حكيم يفعل لحكمة، إيش دليلهم؟ والله على لو 6 تعليلات 7. طيب أنا أجيب عليهم 6 تعليل، وأنا أجيب على التعليلات من عندي إني أرى لا إنه ما يفعل لحكمة، هذا فعل الراثي. هكذا مؤلفات، هكذا يؤلفون تكلم. طيب ويأتي ويورد على نفسه 6-7 اعتراضات، يجيب على 4-5، وحدة يقول والله أنا ما أستطيع صراحة، اعتراض هذا قوي، إن شاء الله يجي واحد بعدنا ويجيب، وهكذا. لا ما في. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل القدر فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. لا، هذا ما هو عن النبي، هذا عن السلف، هذا عن جماعة كبيرة من السلف. وأما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدري مجوس أمتي، وكذا لا يصح، لكن يعني كانوا يريدونه الأئمة لأن معناه صحيح. نعم، يبتعد الإنسان عن هؤلاء ولا يعودهم ولا يأتيهم ولا كذا. لماذا؟ لأن هؤلاء جرب، هؤلاء يفسدون عليك دينك. الدجال يدعي أنه هو الله وهو أعور، انظر الحال، صحيح معه فتن معه كذا، ولكن أما هذا قد يكون أشد من الدجال، غير الدجال أخوف عليكم. جاء رجل إلى حذيفة يسأله: متى يخرج الدجال؟ قال: ما تدري بالدجال، إنما فتنته 40 يوما. غير الدجال أخوف، دجال 40 يوم. هؤلاء أهل البدع فتنهم بعضها 12 قرن، بعضها 13 قرن، من ظهروا وهي تزداد. يرد على النبي صلى الله عليه وسلم بحجة التنزيه: أنا أنزل الله أن تكون له يد، أنا أنزل الله. ينكر القدر بحجة الأمر والنهي، تسمع حجاجهم تظنهم فيهم تعظيم لله عز وجل فيفتنك. هذا أجل من الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. المراء في القرآن كفر. هذا الحديث كما شرحنا في دروس فضائل القرآن أن الصحابة كان عندهم عدة قراءات، فكان أحيانا يتمارون، يقول شخص: لا ما هكذا أنزلت، وهي فعلا أنزلت هكذا، ولكن يقع منهم الاختلاف القراءة، لهذا عثمان جمع الناس على حرف واحد. فإذا قلت ما هكذا أنزلت والله هكذا أنزلها، تكون قد وقعت في الكفر، تكون إشكالية. هذا وإن كان ورد في ألفاظ القرآن فأيضا في المعنى، تقول: لا الله ما أراد هذا، ما هو هذا المعنى. طيب ما السلامة؟ السلامة أن تسند، السلامة أن ترجع للأصل الأول، أن ترجع الأمر العتيق، هذا تكلم برأيك تؤثر السلامة. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. هذا كلام خباب من الأرج، هترجعوا بأفضل من القرآن، فيه الهدى والنور والبيان. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: كفى به واعظا لمن عقل. ويقول عبد الله بن مسعود: كل مؤدب يحب أن تؤتى مؤدبته، ومؤدبة الله القرآن. ويقول: من أراد أن يعلم علم الأولين وعلم الآخرين فليثور القرآن. يقول: وقال صلى الله عليه وسلم، وهذه لعلها يريدها في الآثار الدالة على أن القرآن كلام الله، ردا على الجهمية الذين يقولون أن الله عز وجل لا يتكلم، وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا خلق من خلقه. وقد اتفق السلف على تكفير بهذا المقالة، أو مقالة الأشعرية الذين قالوا نفس مقالتهم بالضبط: وإنما سموا علم الله كلام نفسي، فأرجعوا صفة الكلام لصفة العلم، هم ما أثبتوا كلاما أصلا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر: أعلمت أن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا؟ أبوه كان من شهداء أحد، عبد الله بن عتيك، جابر بن عبد الله بن عتيك، وهو من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، إلا من أحياه الله بالعلم. هذا أصل في صحيح مسلم، إلا زيادة إلا من أحياه الله بالعلم. فتنة غليظة، يأتونك بالكفر، يأتونك بالضلال، يأتونك مثلا بخلق القرآن، ولا يأتيك بإنكار حد الردة، ولا يأتيك بكذا، أنت إنسان مسلم مسلم، يأتي شيطان من شياطين الإنس يلقنك هذا الكفر، تأخذه وتنفي كافرا. وهذا الحديث حقيقة من أظهر دلائل النبوة، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ما عاد يصبح سني ويمسي مبتدع، هذا أهون. وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. وهذا الحديث اختلف في صحته، وقال العقيلي روي بأسانيد جياد، ومعناه في القرآن، معناه في القرآن. قل الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم عليهم؟ قالوا: من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فتتسأل الله عز وجل أن يرزقك صراط الذين أنعم عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ النبيين، ثم من؟ الصديقين. أبو بكر هذا رأس الصديقين في الأمة، والشهداء من بعده كلهم شهداء، عمر وعثمان وعلي شهداء. ولهذا قال أبو العالية في تفسير الآية: قال الذين أنعم الله عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، قال أبو بكر وعمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، ويطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا في الصحيحين. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هل معنى هذا عصمة؟ لا، هذا إخبار بالتوفيق. النبي صلى الله عليه وسلم شهد لأهل بدر بالجنة كلهم، كلهم ماتوا وما غيروا وما بدلوا، وما كان واحد منهم مرتد. هذا إخبار بدوام الحال واستقامته. وقال صلى الله عليه وسلم: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء السبايا، أبناء سبايا الأمم. السلام ورحمة الله. فأخذوا بالرأي وتركوا السنن. هذا الحديث من مراسيل عروة، وعروة يعني مراسيل فيها قوة، أو عفوا من كلام عروة ابن الزبير رضي الله عنه رحمه، هو تابعي. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد علمت متى تهلك العرب؟ قال: إذا بلغ أبناء وبنات فارس. هؤلاء أبناء سبايا الأمم يكون عندهم عجمة، يعني في كثير من أحوالهم، وإلا هناك علماء من الموالي، بل كانوا رؤوسا في أوقاتهم كالحسن البصري وابن سيرين ويزيد بن أبي حبيب. لكن سبحان الله، فعلا عروة بن الزبير ما أدرك اللي حصل بعده، لكن هذا اللي حصل. ربيع الرأي كان من هؤلاء، أبو حنيفة كان من هؤلاء، فسبحان الله نشأوا أخذوا بالرأي وتركوا السنة، ودخلوا على الناس شرا عظيما. كان ربيعة يعني أمره أهون أهون أهون بكثير، وعثمان البتي بالبصرة سبحان الله يعني يبدو له يعني أصل بالمرفوع هذا الكلام، لأنه يشبه كلام عمر وعروة قاله. أورده المصنف للتحذير من مسألة الرأي والتوسع في الرأي. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذوهم رؤوسا يسمونهم جهالا أم يسمونهم علماء؟ يسمونهم علماء، وربما يعني أطلقوا عليهم ألقابا ضخمة، ومع ذلك هم ضالون مضلون. وقال: فضلوا وأضلوا، فسمى الجاهل الذي لا يعرف سماه النبي إيش؟ ضالا. فدليل أن الضلال عاد ما يشترط للعلم إذا تصف إنسانا بالضلال. طيب، كيف يميز، كيف يميز الإنسان اليوم بين العالم والجاهل؟ اعلم أن الفرق بين العالم والجاهل ظاهر إلى حد كبير أظهر من الفرق بين الطبيب والمتطبب. أما إن العالم الذي يتمسك بالآثار، قال أبو عبيد القاسم السلام في شرحه لحديث لا يزال الناس ما أخذوا العلم بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، قال تفسيره عندنا عفوا إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، حديث باللهيعة، قال تفسيره عندنا أن يترك قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقول غيرهم، فاعتبر كل شخص يأخذ بغير كلام الصحابة في مقابل كلام الصحابة يؤخذ كلام صغيرا. ويقول إبراهيم الحربي كما روى اللالكائي في السنة، قال الصغير إن أخذ بالسنة فهو كبير، والكبير إن أخذ برأي أبي حنيفة فهو صغير. ويقول الحسن البصري لما قيل له أن الفقهاء يخالفونك في هذا، قال ويحك، وهل رأيت فقيها قط؟ إنما الفقيه الذي يعني يعمل بأمر الله ويترك نهيه وكذا، وذكر أوصافا عجيبة وهو يرى أنه غير منطبق عليه. والشعبي وهو تابعي في زمنه يقول ما لست بفقيه وما أخلف فقيها، لما قال له من يخلفك؟ قال أنا لست بفقيه وما أخلف فقيها. والزهري كان لا يسمي الرجل عالما، يقول فلان من أوعية العلم، لأن العلم عندهم التقوى، وهذا أمر لا يشهدون به لكل أحد. هذه اللفظة كانت كبيرة في وقتهم، لم تكن رخيصة زهيدة كما هي اليوم. يسمى المرء عالما بإتقان يعني بعض المسائل أو وبعضهم قسم، قال بعضهم عالم بالله، عالم بأمر الله، عالم بالله كابن المبارك، عالم بالله غير عالم بأمر الله كفلان، عالم غير عالم بأمر الله غير عالم بالله كمان، قال أبو حنيف ولا أبو يوسف؟ أبو يوسف، يا أبو يوسف هذا طيب هم النوع مرة. ونهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال. قيل وقال فسرت يعني بالإشاعات والأمور التي بغير ثبت، وفي هذا الزمن كثر الأمر كثيرا الله المستعان. قال وإضاعة المال، وإضاعة المال إنفاقه في غير حقه، وكثرة السؤال هو هذا الشاهد، يعني كثرة السؤال والتنقيب عما لم يقع كان السلف لا يحبونه. وأول من سن هذا في الأمة أهل الرأي، أبي بن كعب كما روى ابن سعد في الطبقات من طريق مسروق، أبي بن كعب أقرأ الصحابة، سأله رجل عن مسألة قال له وقعت؟ قال لا لم تقع. قال أجمنا حتى تقع، يعني حتى تقع نتكلف لها. وكان لهم في ذلك فقه عميق، إذ أن الله عز وجل لما أنزل الوحي أنزله تبيانا لكل شيء مما يحتاجه الإنسان في حياته، فأنت إذا اشتغلت فيما لم يقع التهيت عما وقع، كما قال بعضهم في إمام أهل الرأي أعلم الناس بما لم يقع وأجهلهم بما وقع، فاشتغل بما ينفعك في أمر دنياك وآخرتك. ولهذا لما تكلم شيخ الإسلام عن أهل الرأي قال هم أقل الناس نفعا في الفتية، وعامة كتبهم تفريع بفروع خيالية لا تكاد تقع، وما يعني وما يقع يكون مبنيا على غير دليل. فكثرة الأسئلة، واليوم مثلا يسأل بعض الناس ما العلة في كذا، ما العلة في كذا، أيضا من كثرة السؤال، كثرة السؤال عما شجر بين الصحابة وغير ذلك، هذا ما لا ينبغي. قال وكان صلى الله عليه وسلم يكره كثرة المسائل، وهذا رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. والصحابة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا تقريبا 15 مسألة كلها في القرآن، يسألونك يسألونك يسألونك، وكانوا لا يسألونه ينتظرون الوحي، فإذا جاء أعرابي لا يعرف هذا الأدب يفرحون لأنه سيسأل. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات. الأغلوطات هي المسائل العويصة التي يراد منها فقط تغليط الطرف المقابل، ولا يراد بها يعني تقوى الله عز وجل، أو يراد بها فقط الإيقاع به. وهذا هذا هذا الأدب السلفي في التعامل مع المسائل. وقيل هي شداد المسائل وصعابها، وقال صلى الله عليه وسلم اتركوني ما تركتكم، يعني ما تركتكم لا تسألوا. وقال إن من أشد الناس جرما عند الله من سأل عن أمر فحرم لمسألته. أجاب الحديث، قال صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فقال الحسن ما الحدث؟ قال أصحاب الفتن كلهم محدثون وأهل الأهواء كلهم محدثون. الحديث في بلفظه الصحيح لعن الله من آوى محدثا. المحدث يدخل فيه معنيين كما ذكر هذا ابن الأثير وغيره. المحدث الذي فعل جناية في الإسلام، والمحدث أيضا المبتدع. لعن الله من آوى محدثا، وادخلوا هذا فيه، ونبه على هذا المعنى سليمان بن عبد الله صاحب تفسير العزيز الحميد. أما لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فصح هذا عن الحسن البصري والفضيل بن عياض وسفيان الثوري أن المبتدع لا يقبل له عمل، وكان هذا يعني وروي هذا الخبر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا يعني محل استشكال عن جماعة من الناس، كيف يعني لا يقبل له صرف ولا عدل. فبعضهم بادر إلى رد هذه الآثار على قائلها، وهذا عسير، إذ أن هذه الآثار قالها أئمة كبار في عصرهم ما أنكر عليهم أحد. هذا من جهة. من جهة أخرى هذا الأمر روية له أصل في المرفوع، فالذي ينبغي أن ينظر في معناه وفي تأويله. فأولاً ذكر الشاطبي في الاعتصام أن معناه قال ربما باعتبار المآل، إذ أن المبتدع لا يبقى على بدعته في العادة حتى يقع في الكفر. وبعضهم قال لا هي على ظاهره، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالله بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط. قالوا المبتدع رافع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فأعماله عرضة للحبوط. نبه على هذا المعنى ابن القيم. وأما لعنه فالمبتدع مستحق للعنة من عدة أوجه في النصوص. أولها هذه لعن الله من آوى محدثا، فمن آواه ملعون، إذن هو ملعون. ثانيا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، والمصورون لما ما سووا لعنهم أنه يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم من أظلم من ذهب يخلق كخلقي. والمبتدع يضاهي الله في الأمر ما في الخلق، في الأمر اللي هو أعلى من الخلق اللي هو في كلامه في أمره ونهيه، فاستحق هذا. ومن وجه ثالث يقول الله عز وجل الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال ابن القيم هذا في الكاتم، فكيف المتكلم بالباطل؟ وصح عن الصحابي عبد الله بن أبي أوفى أنه قال لعن الله الأزارقة، قال الأزارقة من الخوارج كلها، قال الخوارج كلها. وهذا فيه يشمل علة أهل الأهواء، أما حديث لعن الله من سب أصحابه فلا يصح وإن كان حطينه من عمل. وسئل إسحاق بن راهوي ولعن أهل البدع، قال إيه لعمري، وقد لعنوا مجموعة من أهل البدع بعيانهم حتى. ومن حسنات القادر بالله العباسي أنه كان أعلن لعن أهل البدع على المنابر. فأما حديث عن المؤمن كقتله وكذا، هذا في حال عدم الاستحقاق. ها؟ ولا يا جماعة كيف حديث لعنوهن فإنهن ملعونات؟ أنا أميل لضعفه. لازم تجمع الأدلة، هتقول ليس من بالطعان واللعان والفاحش والبذي تنزلها على شيء مأذن به، غلط. ولا الفاحش والبذي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تعزى بعزاء الجهرية فأعظوه بهني أبيه. جمع الطحاوي قال هذا مأذن به وهذا على العام غير مأذن به، لكن بعض السلف قال أكره أن يعني يعود لسانه على هذا. قال وقال صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار أهل البدع. لهو الحديث ورد كلاب أهل النار الخوارج، خوارج كلاب أهل النار، وجميع أهل البدع خوارج، بل الخوارج الذين يعني خرجوا في زمن الصحابة أحسن حالا من عامة البدع الموجودين الآن، إذ أنهم لم يكونوا عندهم إشكال في باب الأسماء والصفات، لم يكن عندهم إشكال في باب توحيد الإلهية، وكانوا يكفرون بالمعاصي، واليوم الناس تكفر بالتوحيد، أهل الأشاعرة وغيرهم بعضهم يكفر بالسنة، يعني بعضهم بلغ به الشقاء يعني يكفر بالدعوة لمن أجهل السنة بالسمع والطاعة، شقاء هذا. طيب، ولهذا يقول اجتمعت افترقت البدع واجتمعت على السيف، يقول أبو قلابة. قال وقال صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب البدعة فقد أعان على هدم الإسلام. هذا صح عن الفضيل بن عياض رحمه الله الزاهد أبو علي. ولماذا أعان على هدم الإسلام؟ يقول الشاطبي لأن توقير المبتدع يعود يعني لأن توقير المبتدع يأتي بمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم. الأولى بقاؤه على ما هو عليه، والثانية اغترار العامة به واتباعهم له، وبهذا يهدم الإسلام. رأيتم أو تعلمون ما حصل من حال أبي ذر الهروي لما رأى الدارقطني يقبل رأس الباقلاء الأشعري فذهب وتمشعر. أبو ذر الهروي نشر الأشعرية في المغرب كلها، وإلى هذا اليوم مو راضين يهدون المذهب العفن هذا. طيب، وظهر هذا بن تومرت الخبيث اللي هو يعني أضر على الأمم الحجاج تابع لهذا المذهب، ثم بعد ذلك يعني ذهب مذهبا بعيدا هو في ادعاء النبوة، ولكنه رخ يعني رسخ هذا هذا هذا المعتقد. هذا في في في توقير صاحب البدعة. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومسألة الولاء والبراء، طبعا هذا الحديث في صحته بحث، ولكن لا إشكال في الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة إذا كان معناها صحيحا، وإذا كان الأئمة لم يعترضوا على معناها. طيب، يقول ابن عقيل الحنبلي، يقول إذا أردت أن تعرف حال أهل الإسلام فلا تنظر إلى اجتماعهم في الجمعة والأعياد، ولا إلى ازدحامهم عند أبواب المساجد، ولكن انظر إلى مواطأتهم لأعداء الله عز وجل، موقفهم من أعداء الله عز وجل. الولاء والبراء هذا أعظم شيء. يقول الشيخ العلام بن عتيق، يقول أعظم شيء بعد التوحيد، يقول ما من شيء يعني وضح وبين في القرآن بعد التوحيد مثل الولاء والبراء، لأن هو فيه حفظ التوحيد. لهذا تجد السلف إذا صنفوا في الاعتقاد على غير الطريقة المحدثة الجديدة في تصنيف الاعتقاد، يبين لك السنة ثم بعد ذلك يقول لك من خالف كذا وافعل مع المخالف كذا. أما اليوم فانتشرت يعني نفسية عامة في أنك فقط بين الصواب وبين الخطأ ولا تحكم على المخالف بشيء. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله إلى آخر، قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هذه العلامة الصادقة على الإيمان. اليوم عامة الناس تراه لا إشكال عنده أن يكون على الحق، ولكنه يثقل عليه أن يوالي ويعادي من أجل هذا الحق، وأن يصيبه أذى من أجل هذا. يقول الله عز وجل: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم شيء، آمنوا لكن لم يهاجروا، لم يمايزوا أهل الباطل، ما لكم من ولايتهم من شيء. هذا كان قديما، هذه الآية يعني تتضمن حكما فقهيا نسخ، ولكن المعنى العام موجود. كان الإنسان لا يرثه أخوه الذي لم يهاجر، ويرثه أخوه الذي أخاه في يعني بالأخوة الإيمانية. الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بريدة قال: ادعهم إلى الإيمان، فإنهم آمنوا فادعهم إلى الهجرة، فإن لم يهاجروا فليس لهم من الفيء شيء، وليس لهم ما لهم ما. بل يعني في الأحكام الفقهية يقول: الذي حج ولم يهاجر ثم هاجر على حجة أخرى. الهجرة ما هي، ما حقيقتها؟ التمايز عن أهل الباطل وإظهار الولاء التام لأهل الحق. أترك بلدي الذي نشأت فيه والذي أحبه من أجل ديني، وأذهب إلى أقوام ترونهم غرباء لأجل الدين. وقال ابن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خط، فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره، وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني الخطوط التي عن يمينه ويساره. خطوط الخط، الحق واحد، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرية، عدة خطوط، عدة سبل، والحق واحد. وما قول الله عز وجل: يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام، هذا يعني معنى الشرائع. النبي يخط خطوطا يوضح الأمر بهذا الرسم. والعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، شيطان، كل شيطان إنس، كل شيطان جن، هذا من ضلالة. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات ومحكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، هم الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، يكلمك بالقرآن، يعني بالأساس ممن؟ من هذه الأمة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا حديث في صحيح مسلم بل في الصحيحين. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم يعني هم ما هم موجودين الآن، لكن وصفهم هذا فاحذروهم. هذا أصل عام في قضية التحذير من أهل البدع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه الواضح الذي لا يشكل ولا، فاحذروهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. سمة بأهل الباطل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. سمة في أهل الباطل، يحبون الجدل، يحبون هذا طبعا من الشكوك التي في قلوبهم، ويحاولون يعني الدخول على العامة من هذا. ونبه اللالكائي في السنة وقوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة أن بداية انتشار البدع في أزمنتهم من هذه المناظرات. قال: وذلك أنه يعني قلوب ضعيفة والشبه خطافة، ويكون الإنسان بدعته مندثرة فيظهر يناظر. ذهب نبي زيد القيرواني، ذهب مرة إلى مجلس يعني فيه متكلمين ويهود ونصارى يسوون مناظرات بشكل دوري هالشكل. قل فجلس في المجلس هذا قال: أستفيد، موجودين معتزلة وأشاعرة وكذا كل الفرق جالسين يعني شوية تمسك لك يهودي تداهر معاه، شوية تمسك نصران تداهر معاه، يعني حالة تويتر الحين يعني. فقال فقام اليهودي قال لا تحتجون علينا بشيء ما في كتابكم، ولا نحتج عليكم بشيء ما في كتابنا. فالمعتزلة قال لنا صحيح هذه العقلية. وقام المعتزلي قال يعني هذا الآن قواعد المناظرة. فسبحان الله يعني فقام بعد أن يعني رأى من ظلمة القلب وقسوته، يعني انظر إلى تجلس الإنسان يسب الله أمامك وتجلس أنت بدم بارد ولا أحتاج عليك بالكتاب ولا نجلس نحاول نثبتها بالعقل. وقال صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا. من جهة الصنعة الحديثية يعني هذا الحديث في صحته بحث، ولكن نرجو يعني. وقال صلى الله عليه وسلم المتمسك بدينه عند فساد الناس كالقابض على الجمر. وقال صلى الله عليه وسلم المتمسك بدينه في الهرج كالمهاجر إليه. لا لو في صحيح مسلم العبادة في الهرج، الهرج يعني القتل في التقاتل، كهجرة إليه. وتفهم هذا المعنى لماذا؟ لأن عادة قتال الناس على الدنيا، على الملك، على كذا. فتكون أنت، هم يريدون الملك، يريدون الدنيا، وأنت تريد ما عند الله عز وجل. فتكون كأنك هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا يا رسول الله من الغرباء؟ قال الذين إذا فسد الناس صلحوا. طبعا هو في صحيح مسلم بدون هذه الزيادة، إذا فسد الناس صلحوا. وعبد الله بن عمر كيف قال؟ كأنها موقوفة على عبد الله بن عمر هذه الزيادة. مكتوب عندي شاذة ثبتت نحو عن عبد الله بن عمر. أنت كاتبها هذه؟ أي هي هذا لأن كنا نبهنا عليها. شو أسوي بهذا الحين؟ الإسلام غريبا وسعود. أما زيادة النزاع من القبائل معلش أنا ما أخذ راحتي. أما زيادة النزاع متكلم آخر من يتعب. أما زيادة النزاع من القبائل فقال لما أحدها حديث منك غرباء. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى أهل الإسلام في أهل الملل غرباء، هذا حديث أنه ما أنتم في الشرك. قالوا أهل السنة في أهل الإسلام غرباء، وأهل والمتمسكون بأمر الله عز وجل بين أهل السنة من أهل السنة في أهل السنة غرباء. قال ولكنها غربة لا وحشة فيها إذ أن بها الأنس بالله عز وجل. يقول حسن البصري استوصوا، يروى عن حسن البصري استوصوا بأهل السنة فإنهم غرباء. وكذا يقول سفيان الثوري، هذا في وقتهم في تلك الأزمنة الطيبة، فكيف يقال في هذا العصر؟ قد صنف ابن رجب كتابا اسمها كشف الكربة في وصف حالها الغربة، كتاب يعني مبكي مشجي. إذا صورة الغرباء أيضا لمحمد الحسين الأجري. فسبحان الله. أما اليوم فلا إله إلا الله، عجب الله يعني تجده لا يرتاح إلا بعدد كبير موجود من الناس يداهن في دين الله عز وجل، ساكت بس إذا حكيت عليهم يسولف يحجيك، وسفرات من ديرة لديرة، بلاي ستيشن وكرة قدم، وشوي يسولف عن الغربة ويهزب راسه بالشكل يعني من الغربة. حلم حلم متألم. حتى بعضهم إذا تكلم عن هجرة البدع يقول يعني إيش نعيش في الكهوف؟ هي هكذا الغربة. لا أقول لك تعيش وكور، لكن كيف يعني؟ طيب. وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا. الغرض هو يعني الهدف الذي يجعل لمرمى السهام، يعني لا تجعلوهم محلا للنقد، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذ. هذا حديث ضعف الترمذي قال حديث غريب لكن معناه صحيح فعلا. هؤلاء حملة الدين. بل يقول بعض السلف في معاوية قال هو ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لما تشاجر مع عبد الرحمن بن عوف. يعني قالها للصحابي في شأن الصحابة. فالصحابة بينهم خالد بن الوليد وهو صحابي وهو من هو لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد عبد الرحمن ولا نصيفه. فكيف بمن يأتي بعدهم؟ قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. لأنه يعني أولئك كانوا في زمن الغربة الشديد وأدركوا الأمر من أوله. وقال معاذ قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أطع كل أمير وصلي خلف كل إمام ولا تسبن أحدا من أصحابي. طبعا هذا حديث واضح ضعفه لكن يعني أنه فيه معنى السنة. قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على لحية عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم قال يا عمر إن لله وإنا إليه راجعون. قال عمر قلت نعم يا أبي أنت وأمي يا رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون فما ذاك؟ قال إن جبريل أتاني آنفة فقال يا محمد إنا لله وإنا إليه راجعون إن أمتك مفتونة بعدك بقليل غير كثير. قلت يا جبريل أفتنة ضلال أم فتنة كفر؟ قال كل من سيكون. قال كيف يضلون أو يكفرون وأنا مخلف بين أظهرهم كتاب الله؟ قال بكتاب الله يضلون يتأوله كل قوم على ما يهوون فيضلون. يا سلام ودك كل الأحاديث الضعيفة هالشكل. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ضلال الناس قال له أحد الصحابة قال كيف نضل معنا؟ قال هؤلاء اليهود والنصارى معهم التوراة والإنجيل وفضلوا تأولونه على غير تأويله. طيب ما التأويل السريع؟ فيما كان عند الصحابة والتابعين. قال عمر بن الخطاب يهدم الدين ثلاثة. انظر إلى هذه الكلمة البليغة العظيمة زلة العالم وحكم الأئمة المضلين وجدال المنافقين بالكتاب. ليهدم الدين ثلاثة ربما في حادثة واحدة اجتمعت هذه الثلاثة. اجتمع فيها زلة العالم واجتمع حكم الأئمة المضلين واجتمع جدال المنافقين بالكتاب فتصير فتنة عمياء صماء بكماء مهلكة تأخذ فئاما كثيرا كما نرى من البلاء في بعض الأمور كمؤتمرات وحدة الأديان وغيرها. هذا بلاء عظيم يجتمع فيه ثلاثة أمور لو تأملت. وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أصحابي مثل الملح في الطعام ثم قال هيهات ذهب ملح القوم. من هذا الذي قال؟ الحسن البصري يروي عن النبي مراسيل ضعيفة لكن هو يعلق يقول هيهات ذهب ملح القوم. النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما يأتيها. وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يأتيها. فسبحان الله ما الذي بقي؟ بقيت آثارهم. مر معنا أمر النبي واقتداء بكر وعمر، مر معنا الاقتداء بالخلفاء الراشدين، مر معنا ذكر التفاسير المحدثة القرآن والتحذير منها. ما السلامة في هذا كله؟ أن تكون لك عناية بآثار من مضى. ولكن الذين هدى الله فبهداه مقتده فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يقول الله عز وجل هاي خاطب أهل الإشراك خاطب الصحابة يقول فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من الصادق؟ أولئك السابقون الأولون المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. ما لم يكن بالأمس دينا ليس اليوم بدين. وكما قال الإمام مالك لن يصح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.